بشوي سنينان بشوي سنينان خي نفران امي بيوت نمي بشيري نمي بنو ماي سواب نوتي نوتا مين زوك سابتري كي يو كي اغي يو بنو باتي كنين كي اغي كي استوس اي او نستون اي او نون امين تسبحات وصلاة الخدمة الثانية من نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا كثيرة امين من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا امين.